قسما بمنشي الريح في البحر، قسما برب البيت والحجر، لو كان ما قال الرسول لهم في آل تيم أو بني صخر أو في عدي أو مواليهم لتقبلوا بالطوع والبشر. تبى نفوس غاب مرشدها تسليم أمر الله في طهر، لكن بحمد الله خالقنا ما زال بين الخلق من يجري. كم من محب جاء ينصره حكى الدليل، انظر إلى الحشر. كم من أصيل طاب مولده يوم الغدير يسع كالبدر، كم من أصيل طاب مولده يوم الغدير يسع كالبدر، متوشحا حب الوصي أتى مستبشرا قد فاز بالأجر. وأنا ولا عيدت أعلنه جهد المحب عصارة الذكر، والختم صلى الله ما طلعت شمس على المختار والغر.